أحاديث كثيرة جدا، لكن هذا الذي انتقيناه. يقول سهل بن عبد الله التستري، يقول: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. سبحان الله، تعظيم السلطان وتعظيم العالم. قال: فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. صلاح الدين بالعلماء وصلاح الدنيا بالسلطان يا شيخ، بالحاكم. ورب ما في استقامة لا للدين ولا للدنيا إلا بهما معا، ما يمكن التفريق. قال: وإن استخفوا بهذين أفسد الله تبارك وتعالى دنياهم وأخراهم. نتيجة الأمور بشروطها، الأمور بشروطها ولا شك. نعم.